أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله تبارك وتعالى حرم الحرمات لضمان سلامة المجتمع والفرد والأسرة، وليس هنالك عقوبة مغلظة أو شديدة في المحرمات الله سبحانه وتعالى مثلما نجد في الربا. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه العقوبة لماذا؟ ما معنى الربا؟ ما أقسام الربا؟ وهل الربا موجودة الآن أم لا؟ هل الأديان والشرائع التي سبقت الدين الإسلامي التي سبقت الشريعة الإسلامية كانت تحرم الربا؟ لماذا تعامل اليهود بالربا ونشروه؟ ما الآثار السلبية للربا على المجتمع؟ ولماذا صدر الأمر الإلهي للذين آمنوا بأن يذروا الربا؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في حلقة جديدة من برنامج إنا عاملون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة مع إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي. في الله يبارك فيكم. إن عاملون، بارك الله فيك. حياك الله سبحانه. حياك الله وبياك. أرى على وجهك الإرهاق والتعب. نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. يا رب. متعب فضلتك؟ الحمد لله بخير حال. يا رب. تحب نعتذر عن الحلقة؟ لا أبدا. أنت تتحامل على نفسك في الدعوة شيخنا. نسأل الله القبول. يا رب. لك علمنا درس مستفاد من هذا التحامل وهذا هذه المثابرة والمصابرة في الدعوة. لقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا. الله أكبر. نعم. ولا ينبغي لأي سائر على هذا الدرب أن يستريح، وإنما يجب عليه أن يبذل أقصى ما في طوقه للبلاغ وللدعوة عن الله عز وجل. نعم. وأسأل الله ألا يحرمني وإياك شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب. رب يقبلنا شيخنا. آمين. جزاك الله خيرا في ميزان حسناتك. آمين. بقي أن أقول للمشاهدين الكرام، بالرغم من الظروف الصحية التي يعاني منها فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان، إلا أنه آثر أن يسجل البرنامج وأن يكون معكم في هذه الحلقات، فجزاه الله عنا كل خير وترقية ورفع درجة بإذن الله تعالى. شكرا سيد حفظك الله رب وإياكم بإذن الله تعالى. الله يرضى عليك. النداء العاشر صدر من الرحمن لأهل الإيمان، ما هذا النداء حتى ندلف الحوار معه بإذن الله تعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا هو النداء العاشر لأهل الإيمان في سورة البقرة في الآيات 78 و79 و80 بعد 200. نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أنا أوافقك على أنه لا يوجد في القرآن حملة مرعبة شنها القرآن الكريم مثل هذه الحملة التي شنها القرآن على الربا وآكل الربا. لو عدنا إلى الآيات من أولها تجد تصويرا قرآنيا مفزعا لأولئك المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. متى يكون هذا القيام بهذه الصورة المفزعة؟ يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا إله إلا الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. هذه اللحظة أنا أسميها لحظة الفضائح. أسأل الله أن يسترنا وإياك وإخواني وأخواتي. يا رب. أرجو أن تتصور معي هذه المشاهد التي تخلع القلب، حين يأمر الله الأرض أن تتزلزل وأن تخرج ما في جوفها وأن تتخلص من حملها الثقيل، تخرج أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها، ما الذي حول أمنها واستقرارها وسكينتها؟ ما الذي بدل هذه السكون وهذه السكينة؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. انظر معي إلى هذه المشاهد التي تخلع القلب. ترى صنفا يخرج من قبره، إذا أراد أن يمشي على قدميه يقع على الأرض، وإذا وقع في الأرض وأراد أن يجلس لا يستطيع، يتلبط كالمسروع كالممسوس من الشيطان ومن الجن. هؤلاء بهذه السيمة هم أهل الربا. يا لطيف، سلم يا رب، يا رب سلم. هل تعلم معي أخي الحبيب محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أصناف الناس في هذه اللحظات وهم يحشرون إلى رب الأرض والسماوات، بين أصنافا تخلع القلب، فقال كما في سنن الترمذي بسند صحيح: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. يا لطيف، سلم يا رب. مشاة على أقدامهم، على أقدامهم، بيننا في إيجاز شديد الثلاثة أصناف، صنفا مشاة أي على أقدامهم، على أقدامهم، وصنفا ركبانا أي يركبون، وهؤلاء هم المتقون. الله يوم أكبر. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. نعم. أي ركبانا. اللهم احشرنا معهم، اللهم اجعلنا من المتقين. يا رب. ثم على وجوههم، صنفا على وجوههم. قالوا يمشي على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ فقال: أليس الذي أمشاه في الدنيا قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ الله، أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ بلى. سبحان الله. في رواية الصحيحين حديث أنس: نعم، يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. صورة مخيفة، مخيفة، صورة مخيفة جدا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. من بين هذه المشاهد هذا المشهد، مشهد أهل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ يعني يقوم ويقع، يقوم غير متزن، غير متزن، غير يتلبط. لما؟ لأنهم خالفوا حكم الله جل وعلا وتبجحوا على أمره سبحانه وتعالى، وظنوا أن اختيارهم لأنفسهم وإعراضهم عن منهج ربهم جل وعلا فيه السعادة. لفضلتك قلت نقطة خطيرة، معذرة، اختيارهم لأنفسهم. نعم. إذن هو يتألى على الله يعني، والعياذ بالله يعني. إذا لم يوافق العبد تعاليم الله فهو بذلك يبتدع لنفسه منهج. إذا كان جاحدا لها منكرا لها. فإذا جحد المسلم معلوما من دين الإسلام بالضرورة يكفر بإجماع أهل العلم. تمام. فالله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء ويقول: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هكذا كان يقول أهل الجاهلية. زعمهم، يزعمون هذا. زعمه. نعم. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وهنا أرى قبل أن طب بعد إذن فضلتك، ما هو الربا؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. السؤال في موضوعه، وكنت والله سأقول أرى أن نعرف الربا. نعم. قبل أن نواصل تفسير الآيات. نعم. ليتصور إخواننا أخواتنا خطورة الربا وما هو الربا. الربا في لغة العرب أخي الكريم بمعنى الزيادة عموما. الربا في لغة العرب عموما بمعنى الزيادة. ربا يربو ربا. أي نعم. هو زاد ونمى. زاد ونمى. طيب. وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في القرآن. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة فأولئك هم المضعفون. جيد. فالربا بمعنى الزيادة، لكن هل يا ترى كل زيادة على رأس المال تسمى ربا؟ لا. هذا في اللغة، في الشرع له معنى آخر؟ سأبين الآن. تفضل. هل معنى ذلك في الشرع أو في الاصطلاح أن كل زيادة على رأس المال تسمى ربا؟ والجواب لا. لا. ولذا كذب الله هؤلاء المشركين في أرض الجزيرة الذين قالوا هذه الزيادة التي تنتج عن الربا هي نفس الزيادة التي تنتج عن البيع والتجارة. فكذبهم الله جل وعلا وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كانت الزيادة الناتجة على رأس المال من بيع ومن تجارة ومن سلع تتحرك في الأسواق لينتفع الناس، نعم، ومن سلع تتحرك في الأسواق لينتفع الناس من مواطن الندرة، من مواطن الكثرة إلى مواطن الندرة، هذه الغاية من التجارة وتفيد المجتمع، يتحرك المجتمع ويتحرك رأس المال ولا يبقى في أيدي حفنة قليلة من المرابين الذين يمتصون دماء أولئك الكادحين. نعم، هذه الحكمة. تمام. أنا سنأتي لها تفصيلا، لكن نكمل مع فضلاتكم الربا في الاصطلاح. ما نعم. معنى الزيادة فيها بمعنى الله يفتح عليك. رد الله جل وعلا عليهم وقال ليس كل زيادة على رأس المال تسمى ربا. فإذا كانت الزيادة، وخلي بال حضرتك بقى من عناصر العملية الربوية. فضل. فإذا كانت الزيادة على رأس المال، أيوة، التي تنتج عن ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا مع الفائدة المشروطة المحددة سلفا فهو الربا. أقولتين مرة ثانية. هذه شروطه أو تعريف الربا. تعريف الدقيق. التعريف الدقيق بالضبط، لابد أن نكتب. كل زيادة، أيوة، كل على زيادة رأس المال، نعم، تنتج عن ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا مع الفائدة المشروطة سابقا أو سلفا محددة. يعني يبقى فيه ثلاث عناصر للعمل الربوية. الأول الزيادة على رأس المال، أيوة، هذه الزيادة تأتي من الأجل. من الأجل. يعني وتتحدد هذه الزيادة في الغالب سلفا بناء على وقت الأجل الممهول أو المبروم أو المضروب. نعم. بمعنى قد تزيد هذه الفائدة المضمونة والمحددة سلفا بزيادة الزمن. أوه. فإذا توفرت هذه الشروط أو هذه الأمور في أي عملية من العمليات فهذا هو الربا الذي حرمه القرآن الكريم. طيب، يعني نلتصق بالواقع معذرة، اضرب لي مثال حتى نكون مع فضلاتكم في وادي التقارب. نعم. مثلا مثال وطبق عليها عناصر الثلاثة. أن يذهب رجل إلى رجل آخر. طيب. هذا الرجل في ضائقة مالية. نعم. فيقول له أعطني 100,000. تمام. أو 50,000. فيقول بالزيادة من أول لحظة. أعطيك 50,000 لمدة عام تردهم 60,000. أعطيك 50,000 لمدة عامين تردهم 70,000. طيب، هذا العنصر الأول هو الزيادة. هذه الزيادة. الزيادة. في مقابل الوقت، الزمن، السنة أو السنتين، الزمن. وقبل ما بعط لحضرتك المبلغ أشترط عليك هذه الزيادة. كل سنة تأخير بكذا. بكذا. أوه. طيب. هذا الربا. هو ربا الجاهلية، بل أقول لك ربا الجاهلية كان أخف من الصورة التي ذكرتها الآن. نعم. طب ده الزيادة بالزمن. في عنصر تاني ربا الفضل سأبينه الآن بعدما أوضح ربا النسيئة. طيب. ربا النسيئة كما قال علماء التفسير كان يذهب الرجل إلى الرجل في الجاهلية ليقول لو أسلفني 1,000 دينار فقط فيعطيه 1,000 دينار. خلي بال حضرتك بلا أي زيادة، بدون زمن. 1,000 دينار بدون تحديد زمن، بدون تحديد زمن ولا زيادة، ولا زيادة على رأس المال. طيب. انظر إلى ربا الجاهلية ستراه أخف وطأة. طب ده كويس. من الربا المعاصر يطلب 1,000 يأخذ 1,000 دون زيادة ولا دون زيادة. طيب. فإذا حان وقت السداد المتفق عليه بين الدائن والمدين ولم يستطع المدين السداد للدائن، أيوة، ذهب إليه ليقول أنظرني فيقول بالزيادة. والله ده كانوا شيك، أفضل من الآن يعني بالمناسبة. يعني. لكن أنت من اللحظة التي تأخذ فيها القرض بكذا تحسب عليك الفائدة فورا. صح. ولا فرق بين قرض إنتاجي أو قرض استهلاكي. تمام، ده ربا النسيئة. ده ربا النسيئة عشان ينسئه في الأجل، يعني أحسنت، يطيله في الأجل أو التأخير. فتأتي هذه الزيادة في مقابل التأجيل، أي أجل. أي نعم أجل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الربا هي ربا الفضل. ما ربا الفضل هذا؟ ربا الفضل أن يبيع الرجل الشيء بالشيء ذاته أو بذات الشيء مع الزيادة. مثلا أن تذهب لتبيع تمرا رديئا بتمر جيد لاثنين كيلو بكيلو، الصاعين بصاع. هذا ربا الفضل. هذا ربا الفضل. روى البخاري ومسلم. هذا حرام. هذا حرام بنص الحديث في الصحيحين. البضاعة بضاعتي والبضاعة بضاعته ونحن متوافقان والبيعان بالخيار. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام. نشني في الأدب. روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عليه رضوان الله. قال: الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. صاع بصاع. والشعير بالشعير. والملح بالملح. والتمر بالتمر. يدا بيد. هاء وهاء، هات وخد. يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي رواية مسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أزيدك إيضاحا. يا ليت، تفضل. روى البخاري ومسلم أيوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. نعم. فجاءه في يوم من الأيام بأبي وأمي وروحي بتمر جيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم، أكل تمر خيبر هكذا؟ جيد هكذا؟ جيد هكذا؟ طيب. فقال: لا والله يا رسول الله، صلى الله، ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين. هذا الجيد، الجيد يشتري صاع منه بالصاعين من الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع. الجمع عن الرديء. بع الجمع، شوف اللغة النبوية الرقية. أيوة. بع الجمع بالدراهم، يعني بع التمر الرديء بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا، أي النوع الجيد الذي أتيتني به الآن. لا يبادل، لا يبادل، اللهم إلا إن فعل فكما قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. طب معذرة، هل هذه الأنواع فقط المنصوص عليها فقط أم كل أنواع؟ من رحمة الله هذه الأصناف الستة فقط. فقط؟ فقط. طب نقولهم إذن الفائدة مرة ثانية. الذهب بالذهب. أيوة. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. على إخواننا وأخواتنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لا سيما في صورة منتشرة كثيرة، ألا وهي أن تذهب الأخت الفاضلة إلى محل من محلات الذهب لتبدل ذهبا بذهب مع دفع الفارق. أنا أقول: يا أختاه، هذا بيع الذهب الذي معك واقبضي ثمن الذهب الذي بعتي، وانظري فإن تيسر لك وراق لك أن تشتري نوعا من أنواع الذهب من ذات المحل فبها ونعمت، وإلا فاشتري من أي مكان آخر، ولا تضع نفسك في هذه الصورة من الصور الربوية من ربا الفضل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. طب هي تبيع الذهب الذي عندها لتاجر الذهب وتشتري من عنده أيضا، من عنده أيضا. نعم، فلتأخذ الثمن ولتشتري ما شاءت. لابد أن تأخذ الثمن. تقبض الثمن. ما أقول مثلا: هذا بكذا. نعم. والجديد بكذا، بدل ما يعطي الأموال ويأخذها وتزيد وكذا، تزيد عليها. لا تخرج من هذه الشبهة. أو هذه شبهة. نعم، بل عند كثير من أهل العلم هذا حرام. تخرج وتقبض ثمن ما باعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيع الجمع بالدراهم. بيع الجمع بالدراهم. صح. واشتري بالدراهم جنيبا. فبع ما شئت ما تملك من هذه الأصناف بالأموال. أيوة. واشتري بمالك ما شئت أو لا تشتري. الذي أود أن أركز عليه أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا كنا إذا حذرنا من الربا بنص آيات القرآن ودعني لو تفضلت علي بتذكرة سيدي. بحديث أو حديثين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل. كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليهم. قال لعن رسول الله آكل الربا. ملعون ملعون يا أخي، من يتحمل هذه اللعنة من رسول الله؟ لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال بأبي وأمي وروحي هم سواء، الآكل والمؤكل والشاهد والكاتب، يقول الصادق هم سواء، كل من يشترك في العملية الربوية إذا. هم سواء. طب لعن الرسول كلعن الله طرد من رحمة الله أم لا شفاعة له عند الرسول؟ لا شفاعة له، وهذا أحب إلى قلبي، ومن منا لا إله إلا الله ليس في حاجة إلى شفاعته خسر. صلى الله عليه خسر. وآله وسلم والله خسر، والله في غاية الخطورة خسر. بل أخطر من هذا أخي الكريم محمد لا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ها هو رسول الله يلعن، هذه صورة من صور الحرب، وحرب الله عز وجل على أولئك المرابين حرب على الأعصاب، حرب على البركة، حرب على الصدور، حرب على الزوجات، حرب على الأولاد، حرب على الأموال، حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ألا تتفق معي الآن فيما تتعرض، لا أقول له الأمة بل البشرية كلها، العالم من صورة صحيح. من صور الحرب التي لا أعلم لها ورب الكعبة نظيرا على مدى التاريخ كله. هل تعلم أنه في الأزمة الاقتصادية الأخيرة خسر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 700 مليار دولارا؟ رقم ضخم جدا، ضخم. 700 ضخم. مليار ضخم. دولارا ضخم. هل تعلم أن الاقتصاد الأوروبي خسر في الأزمة الأخيرة بسبب الربا ما يقرب من 3 تريليون يورو؟ رقم ضخم، أرقام فلكية جداً. يعني لو وضعت جداً. الأصفار قد لا أستطيع أن أقرأها. يعني الهزمة هزت العالم بأسره، وبكل أسف لم تستفد الأمة منها. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الاقتصاديين المحنكين في العالم من غير المسلمين طالبوا أن تعود نسبة الفائدة إلى صفر. صفر صح. وبالفعل صح. نعم بالفعل وصلت في بنوك أمريكا إلى 0.5%. نعم. ووصلت في اليابان إلى صفر. وينادي بها الاقتصاديون في فرنسا. في فرنسا نعم. إلى غير ذلك. صح. بل وانبهروا بالتجربة الاقتصادية الإسلامية. هل سبق القرآن الكريم خبراء الاقتصاد؟ بلى يقينا، وهذا ما نؤصله. نعم. يمحق الله الربا. يا أخي اجمع قواميس الأرض وأتني بمرادف لكلمة يمحق. عجيب عجيب هذا المصطلح، والله لن تجد. يمحق الله الربا. واسمع ماذا قال الحبيب، والحبيب يوضح ما أجمله القرآن. نعم. والقرآن والسنة لا يفترقان حتى يرد الحوض على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لأولئك الذين يريدون أن يفصلوا بين القرآن والسنة لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا بسنة لمن أنزل الله عليه القرآن. يقول بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قلة بمعنى خلاص يمحق الله الربا. يمحق. فين رؤوس الأموال؟ لا لكن كثرة الربا وقلته سواء؟ يعني تحريم الكثرة والقلة في الربا سواء؟ يقينا. أم الكثرة فقط والربا لا حاشا لله. الربا في حد ذاته حرام، قليله وكثيره. قليله وكثيره. طيب أنا عايز ألتصق مع حضرتك بالواقع الذي نحياه الآن، ونسأل سؤال قد يدور بخلد معظم الاقتصاديين الذين يقومون بعملية الربا أو عدد من المشاهدين الكرام. لماذا حرم الربا؟ ما ضرره الربا على المجتمع وهو يغني أناس ويغني أناس وكذا؟ الربا لا يغني إلا مجموعة قليلة من أولئك المرابين المتخصصين في امتصاص دماء الكادحين العاملين. جميل هذا التوالي تأسرني. وانظر معي إلى واقع البشرية الآن بعد هذه الأزمة الاقتصادية. نعم. أنا سعيد لأنني حين أؤصل هذه الأصول الآن لا يستغربها أي عاقل يتابع الآن الأزمة على وجه الأرض. صح صدقت. سواء صدقت. كان مسلما أو غير مسلم. نعم. لا يستطيع أن ينكر ما أؤصله الآن. سليم. كنا إذا أصلنا ذلك قبل سنوات من هذه الأزمة ربما يستنكر علينا ويقال بأنكم درويش، ولماذا تدسون أنفكم في الاقتصاد وما علاقتكم بالسياسة إلى غير ذلك. صحيح. كلام نظري. لكن الحق جل جلاله كما أصلنا وبينا يشرع لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ سبحانه. أنا يعجبني جدا كلام بعض علماء الاقتصاد من غير المسلمين، من غير المسلمين الذين يحذرون الآن الاقتصاديات العالمية الكبرى، ولا أريد أن أذكر الآن أسماء. نعم واضحة وهي معروفة للجميع. الكل تابع. الكل تابع. نعم صحيح. ينادون بكل صراحة بالعودة إلى القرآن الكريم في قضية الاقتصاد. صح صدقت. في قضية الاقتصاد لأن نعم. القرآن الكريم كما تفضلت سبق علماء الاقتصاد بأكثر من 14 قرنا. نعم. حين حرم الربا وقال يمحق الله الربا، وحين جاء محمد بأبي وأمي وروحي الأمي الذي علم المتعلمين ليقول ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ها هي القلة تراها بهذه الخسارة المروعة المؤلمة بهذه الأرقام الفلكية التي ذكرت بعضها الآن. إذن لماذا حرم الله الربا؟ أيوة. لأن الله جل وعلا لا يريد أن تتركز الأموال في أيدي حفنة قليلة من أولئك الآكلين الذين يمتصون دماء أولئك الكادحين. الربا سيد الفاضل يركز رأس المال في أيدي مجموعة قليلة على مستوى الأرض. صح، هم الذين يعطون ويأخذون الزيادة بدون عمل. وأرجو أن ننظر نظرة أعمق وأوسع. لا ينبغي أن نتصور إخواننا وأخواتنا الأفاضل والفضليات أن مجرد العملية الربوية أو أن العملية الربوية ما هي إلا مجرد زيادة لرأس مال في أيدي أولئك الرأسماليين من المرابين. لا، الأمر أخطر من ذلك. في ماذا؟ تحكم في وكالات الأنباء، في الحكومات، في الأفراد، في الاقتصاد، في الإعلام، في وزارات الصحة، في وزارات التربية. إعادة صياغة يعني. إعادة صياغة للبشرية كلها وفق أولئك الذين يحركون رأس المال. وأنت تعلم أن الذي يحكم العالم الآن الاقتصاد. نعم صح الاقتصاد. فربك جل وعلا حكيم وربك جل وعلا لطيف وعليم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم بعد ذلك يتوعدنا جل جلاله، يتوعد من؟ أهل الإيمان. أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. انظر إلى هذا الوعيد وإلى هذا التحذير شديد. اتقوا شديد. الله وذروا ما بقي وذروا ما بقي من الربا. هم كانوا يتعاملون بالربا قبل نزول هذه الآية يقينا كنظام البيئة، كنظام حتى البيئة حتى نبرئ ساحتهم يعني. أي نعم. البيئة كانت تسير على نعم. هذا فنزل القرآن ليعلمهم ولينتشلهم من هذه الصورة المظلمة المؤلمة. لكن يقول وذروا ما بقي من الربا. نعم. لما لم يقول وذروا الربا؟ ما بقي من الربا؟ الله جميل. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مبينا هذا الحكم. لأن كل ربا في الجاهلية موضوع. الله أكبر. كل ربا في الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب أبو سيدنا عبد الله. أي نعم، أبو عبد الله بن عباس كان يتعامل بالربا. كانوا يتعاملون كما تفضلت. نعم. لأنها كانت صياغة نظام المجتمع ونظام مجتمع في يعيشون فيه. نعم. فجاء الإسلام ليحرم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المهيب الجليل في حجة الوداع ليتحدث عن الدماء والاقتصاد والمرأة. جميل. جميل. والمرأة. حدثني بهذا الحديث يا شيخ. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. حدثني. وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا أنا أقول في أبلغ خطبة عرفتها الأرض أكيد. من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ألا كل شيء، بعد مقدمة بديعة، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، ودماء الجاهلية موضوعة كلها. ثم قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء. واتقوا الله في النساء، لفتة نبوية بارعة عجيب. سبحان الله العظيم. بالربا وكذا الدماء وكذا صحيح. وبعدين اليوم نتكلم فيه عن النساء لأولئك. نعم. الذين يقولون بأن الإسلام ظلم المرأة وأن محمدا يعني أهان المرأة. لا إله إلا الله. ها هو في هذا الموقف المهيب. نعم. يقول اتقوا الله في النساء. النساء. وقد نقف وقفة إن شاء الله تعالى. نعم. في بإذن بعض الله تعالى. الأوامر بإذن الله تعالى. لكن الربا يعني انتشاره وظهر على يد اليهود. اليهود دهاقنة الربا. ومتخصصون فيه، وهم الذين حاولوا للسنوات، للسنة التي نعيشها وللحظة التي نحياها، حاولوا بكل السبل الدعائية والإعلانية والإعلامية والاقتصادية أن يثبتوا أو أن يقنعوا الاقتصاديين في العالم كله بل وغيرهم من العامة أن النظام الاقتصادي لا يمكن البتة أن تقوم له قائمة إلا على النظام الربوي. فأراد الرب العلي أن يبين لليهود ولغيرهم أن النظام الإسلامي والاقتصاد الإسلامي لا يلتقي أبدا مع النظام الربوي، لا في بداية ولا في وسط طريق ولا في نهاية، لا توافقان أبدا، فكلاهما يعني بعيد في اتجاه بعيد من بعيد. لكن هل حرمت الشرائع التي كانت قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الربا؟ إذا الربا محرم في جميع الشرائع، الربا محرم في كل شرع، شرائع الله في المحرمات لا تختلف، في أصول وثوابت لا تختلف، لكن قد تأتي الشريعة بأمر لا يوجد هذا الأمر، أو تأتي الشريعة لتعالج أمر لا يوجد في قوم، كما جاءت شريعة لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله لتعالج عليه قضية من القضايا الخبيثة والخطيرة التي استشرت في قومه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أما الأصول والثوابت ثابتة. والأركان ثابتة في كل الشرائع، تمام. لأنها تخرج من مشكات واحدة. طيب، يعني إذا قلنا حضرتك البيعان بالخيار، يعني أنا حينما أذهب لأقترض مالا من شخص أو من مؤسسة مائية، أيضا ينسحب الربا على المؤسسات أيضا، أي نعم، أو كل من يتعامل بهذا النظام، نعم. فأنا الذي ذهبت بمحض اختياري والمؤسسة هذه قوانينها أنا وافقت، نعم. فما الذي يضير الأمة في هذا؟ لماذا يحرم هذا النظام المالية والاقتصادية؟ إذا كان الأمر كذلك فنبيح الزنا، لأن بعض الناس سيرتضون هذه العملية، والنبح القتل لأن البعض تستهويه شهوته ونفسه إلى القتل والذبح. لا ينبغي على الإطلاق أن يتصور المؤمن أنه يعيش في مجتمع يفعل فيه ما يشاء، وإنما يجب على المؤمن أن يعلم أن أقواله وأفعاله وأحواله محكومة بشرع رب الأرض والسماء، وربنا جل وعلا حكيم كما ذكرت. شوف أخي الحبيب محمد، ما من شرع أو ما من حكم أو نهي أو حد إلا ولله فيه حكمة، يعني علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنا أنسب لنفسي الحكمة في كل قول، لو عاقبت ولدي أقول أنا أعاقبه الحكمة، ولو أكرمت ولدي أقول أنا أكرمه الحكمة. صحيح. يا للعجب، أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي وفي ثوابي وفي عقابي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة. سبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء. إذن ما أنت فيه من حكمة إنما هو محض فضل الله عليه، فكيف الله. أنسب لنفسي الحكمة وأنفيها عن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحان الله. طب إذا كانت هذه يعني عملية الربا أو العملية الربوية فاحشة على المجتمع، يعني اسمح لي فضيلتكم، هناك أيضا من الآفات ما هي فاحشة على المجتمع أيضا وخطر عليه، لماذا الربا بالذات فأذنوا بحرب من الله ورسوله تحديدا؟ لأنني كما ذكرت، وها هو الاقتصاد، مؤذنة فيه خطر على المجتمع، نعم، واسترقة فيها خطر على المجتمع، حتى الحرابة يا سيدي. جميل. قد يكون خطر الزنا على المجتمع قد يكون خطرا محدودا، بمعنى فرديا، بمعنى أن الذي يقع عليه الضرر هو الذي فعل به الفاحشة، نعم. ولذلك ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة ذكر بهذه التثنية، الزانية والزاني فاجلدوا كل والسارق واحد، والسارق والسارقة. إنما الربا قضية تصيب المجتمع كله. الله أكبر. تقتلع جذور البركة من المجتمع، وكما ذكرت تركز المال في أيدي قلة قليلة جدا، يعني حضرتك لو نظرت الآن على مستوى البشرية، على مستوى 7 مليار و200 مليون، سترى أن المال بالفعل في يد طبقة قليلة، وسترى أن سائر البشرية في ضنك معدمة وفي فقر. صح. هذا بسبب الربا، فالله جل وعلا حكيم في تشريعه، فلا ينبغي على الإطلاق أن يتوهم إنسان أن الله لا يعلن هذه الحرب الشرسة على الربا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، سلم يا رب. ويقول درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هذا الوعيد في القرآن وفي السنة ليس اعتباطا وليس جزافا، حتى ولو غابت الحكمة عنا لا ينبغي على الإطلاق أن نظن أنها غابت عن الحكيم العليم الذي شرع وحده الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. أحسنت، بارك الله فيك. نطلب دعاء نختم بهذه الحلقة على تكون ساعة إجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أموالنا وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يرد أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الحلال وإلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إني أسألك أن ترزقنا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن تباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين السماء والأرض. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا لفضيلتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إنا عاملون. شكرا لحضرتكم وكل الشكر والتقدير لطاقم العمل أرق نيات وعطر تحيات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، قضية قد يتصورها كثير من أحبابنا هينة. وهل هنالك ضوابط لحفظ الدين؟ أول حكم في هذه الآية الكريم أن الله جل وعلا يأمر أهل الإيمان أن يكتبوا الدين. وهل هنالك شروط واجب تحقيقها في الشهود أم لا؟ لابد أن يكون الشاهد عدلا. الدين والرهان والأمانة، هل بينهما فوارق؟ أي نعم. وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق.